ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع ان يتقدمها خطوتان لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله الايه، والذكر هو الخطوه فامر بالسعي اليه ويكون واجبا ولمواظبته عليه السلام عليها. قلنا الاستدلال بالآية ليس صريحا بوجوب الاستماع على الخطبة أو بوجوب إلقاء الخطبة، إن فسعوا إلى ذكر الله فإن الصواب أن الذكر هنا هي الصلاة نفسها لأنها تسمى على أذكار. لكن لو قال أن السعي إلى الجمعة واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن حضور الجمعة واجب ولابد أن يتقدم وقت، قد يكون هذا جلالة. وصح من هذا هو الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. ولمواظبته عليه السلام عليها مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وعن عمر وعائشة كثرت الصلاة من أجل الخطبة. ويشترط اثنتان لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يخطب بينهما ويشترط اثنتان. ويشترط اثنتان، عندنا شرط من شروط صحة الجمعة خطبتان، ومن شروط صحة هذه الخطبة قلنا اشترطوا في صحة الجمعة خطبتان، واشترطوا لصحة الجمعة خطبة، واشترطوا في هذه الخطبة أن تكون خطبتان بينهما جلوس. الشرط الثاني كأنه شرط للشرط الأول الذي هو شرط لصحة الجمعة، نتكلم على شروط الصحة لا على شروط الوجوب. شروط الوجوب كلها أنها تختص بالأعيان، تختص بالمكلفين، لابد أن يكون ذكرا حرا مستوطنا ممن تجب عليه الجمعة، شروط الوجوب. أما شروط الصحة هو الوقت والاستيطان أن تتقدمها خطبتان، واشترط في هاتان خطبتان. اقرأ قول ابن عمر. ويشترط اثنتان لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالسلوك، متفق عليه. ولأنهما أقيما مقام الركعتين، فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين. هل الخطبتان الأصل بهما أنهما أقيما مقام الركعتين من الجمعة ركعتين؟ هل هما الخطبتان أقيما مقام الركعتين المحذوفتين من الجمعة؟ هذا قول عند الحنابلة. هذا مبني على أن الأصل أن الجمعة أن الجمعة قصرت من الظهر فأصبحت ركعتين، وقلنا الصواب في ثلاثة أقوال: إما أن الجمعة تكون أصلا قائما بذاتها هي مفروضة هكذا في الوقت، ومن تخلف عنها جاز أن يأتي بالبدل وهو الظهر، هذا قول. والقول الثاني أن الجمعة قصرت من الظهر وأصبحت ركعتين، أو أن الجمعة أقيمت مقام أن الجمعة أقيمت مقام الظهر. وقلنا أصوب هذه الأقوال تقدم الكلام في أول كتاب خطبة الجمعة، وقلنا أصوب الأقوال أن الجمعة فرض وقت ليست بدلا عن غيرها ولا أقيمت مقام غيرها، عرفنا هذا؟ فكان هو الصواب هذا. وكيف نقول حينئذ أن الخطبتين قامتا مقامة الركعتين إلا على قول أن الجمعة أصلها ظهرا ثم قصرت عنها فأصبحت ركعتان. واضح الكلام هذا؟ المذهب أنها أقيم مقامك ركعتين. ولكننا قلنا الصواب أن الجمعة فرض مستقل بذاته، ومن تخلف عنها جاز أن يأتي بالبدل وهو إيه؟ الظهر. اقرأ. وعنه ظهور واحدة، والمنصوص أنهما بدل من الركعتين. الشرط في الخطبة، أن من صلى الجمعة بدون خطبة ما صح صلاته. من صلى الجمعة بدون خطبة ما صح حديثه. هذا القول، هذا القول قالوا به الشافعية والمالكية والحنابلة. والأحناف لم يشترطوا خطبة، قالوا يكتفى فيه بذكر، لم يشترطوا فيه خطبة واكتفوا فيه بذكر. واضح الكلام ده؟ أي الأقوال أرجح وأصح؟ اشتراط الخطبة لمن لم يخطب الجمعة فلا جمعة له، أو الصواب أن من صلاهما بدون خطبة فجمعته صحيحة؟ القول بشرطيتها قلنا الاستدلال عليه بأي شيء؟ بمجرد الفعل، مجرد فعله صلى الله عليه وسلم أنه واضب عليه. وقلنا الفعل وحده لا يدل على الوجوب، أقصاه أنه يدل على أنه مستحب. واضح؟ ليس به دلالة على أنه لا بد من جمعة، لا بد من خطبة. والأحناف قالوا ما شرط خطبة، لو ذكر الله وحمده بأي كلام لأجزأ ذلك وصحت فيه الجمعة. ولعل القول الحنفية يعني يظهر معه الدليل والله أعلم. إذا من قال باشتراط الخطبة أنها لا بد لها لا تصح الجمعة إلا بها، قال هذا الكلام وعلله لا بد من خطبتين، وأن خطبة واحدة لا تجزي لأنهما أقيما مقام ركعتين. وقلنا هذا الاستدلال ضعيف، لأن الجمعة أصل قائم بذاته، ليست هي بدلا عن الظهر. هذا هو الصواب. نعم. وعنه تجزئ واحد. وعنه والمنصوص أنهما بدل من الركعتين، ويشترط تقديمهما على الصلاة بفعله عليه السلام ورفقه بخلاف غيرهما، لأنهما شرط في صحة الجمعة والشرط مقدم. أراد أن يقول أن الخطبة يشترط في صحتها أن تتقدم الصلاة، ما الدليل على ذلك؟ فعله صلى الله عليه وسلم ومداومتهم عليه، وفعل الصحابة رضي الله عنهم ومداومتهم على ذلك. واضح الكلام هذا؟ خلاف غير الجمعة، هذا مما استدل به على وجوب الحضور للجمعة، وعلى أنه لا بد من جمعة، على حضور الخطبة، وأنه لا بد للجمعة من خطبة، لأن العيدين وغيرها من الصلوات التي فيها خطب إنما تكون بعد الصلاة لا تكون قبل الصلاة، لأن حينئذ من الاستماع إليها من باب السنن والفضائل ليست من باب الواجبات. نعم. أو والشرط مقدم، أو لاشتغال الناس بمعايشهم فقدم لأجل التجارب. أراد أن يقول إن قلنا أن الخطبتان شرط، قلنا شرط ومعنى الشرط في صحة العبادة، العبادة لا تصح إلا بوجود هذا الشرط، لو فقد الشرط ما صحت العبادة. لو قلنا أنها شرط فيقول الشرط لابد أن يتقدم على المشروع، فالطهارة شرط في صحة الصلاة فلا بد أن تتقدم عن الصلاة. واضح؟ وإن لم نقل أنها شرط، قال إنما قدمت قبل الصلاة لأجل أن يتهيأ الناس ويتمكنوا من حضور الصلاة. عرفنا هذا التعليق؟ يعني ولا مانع أن تكون شرطا ثم أنها قدمت على الصلاة ليتمكن الناس من حضور الصلاة. اقرأ عبارة. أو لانشغال الناس بمعايشهم فقدم لأجل التجارب. لو انشغال الناس بمعايشهم وقدمناها لأجل تدارك الجمعة لفهم من هذا التعليل أن بالناس الخيار، إن حضروا الخطبة حضروها، وإن لم يحضروها فلا بأس، مع أنها واجبة أو مندوبة لا نقول شرطا، لأن الشرطية هنا لا بد أن يشترط في صحة الجمعة أن يحضرها خطيب، ولا بد من حضور 40 ممن يجتمع لهذه الخطبة. فمن أتى بعد 40 ولو بلغوا ألوفا وما استمعوها لا يضر، لأنهم تبعا لهؤلاء 40. لكن من اشترط العدد لا بد أن يقول من أول لبداية الخطبة لا بد أن يكون هناك 40، لا بد من وجود 40 في استماع الخطبة، ثم يتتابع. فمن تتابع ولم يلحقها صح صلاته تبعا لا أصالة، لكن الأصالة أن يكون 40. واضح هذا؟ سأتينا هذا في الكلام. فإذا علمنا الخطبة علمنا تقديمها بأنه من أجل انشغال الناس، تفهم منها أن الشارع قدمها لأجل الناس انتهى من أشغالهم يحضرون الصلاة وحضور الجمع وحضور الخطبة لا بأس به، لا ليس كذلك. حضور الخطبة إن لم يكن واجب فهو على الأقل مندوب مستحب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الجمعة، قطع الخطبة، والتفت إلى عثمان رضي الله عنه حين دخل متأخرا، قال يا عثمان أية ساعة هذا؟ يجي متأخر معناه، عاتبه بكلام الناس، كونه يقطع الخطبة يعاتب الناس دل على الأقل وجوب حضورها إن لم تكن مندوبة. لكن إذا علمتها بأنها إنما قدمت لأجل انشغال الناس يفهم منه إشارة وتلويحا أن حضورها ليس بواجب، وليس كذلك. التعليل هذا ضعيف جدا. واضح هذا؟ وأن يكون لوقت تصح فيه الجمعة من مكلف مسؤول العورة. قاله القاضي. الشرط لصحة الخطبة كذلك أن تكون في الوقت. فمن قال أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال فالجمعة لا يبتدأ بها إلا بعد الزوال، ومن قال إن الجمعة إن وقتها وقت جوازها وقت صلاة العيد جاز أن يتقدم للخطبة قبل الزوال. عرفنا هذا؟ ثم قال يشترط فيها أن تكون من مكلف، الخطبة هذه لا بد أن تكون من مكلف، لأنه يقول لو كان صبي تقدم يخطب الناس ما طابته، ولا بد أن يكون مستور العورة. لما خص من الشروط التي تصح بها الصلاة ستر العورة فقط؟ كان يفهم منها أن الوضوء ليس شرطا، سأتينا أن الطهارة ليس شرطا في الخطبة. فلو خطب الناس خطيب غير متوضئ خطبته صحيحة، لكن قال ستر العورة أن ستر العورة فيها أذية للناس الناظرين. لابد تقرأ. ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى بما روى أبو هريرة مرفوعا كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزى، رواه أبو داود ورواه جماعة مرسلا. المشاعر الدار قطن يقول الصحيح أنه موقوف، أنه موقوف على كل فلو صح فهو ظاهر للسبان، صح وصله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قلنا أنه موقوف هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي، قال يعني يقول صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدر، أجدر يعني مقطوع. فسروه أهل العلم أنه ناقص البركة، لأن أن أجزم المقطوع العضو من بني آدم منفعته لا تكون كاملة، تكون ناقصة. فأن يقول هذا الكلام قليل النفع، إذا أخرج مخرج الذم وكان قليل النفع دل على أنه لا يجزي، تفهم منها أنه لا يجزي. فقال كل كلام ليس فيه حمد الله سبحانه وتعالى فهو ناقص البركة غير مفيد، فدل على وجوب الحمد لله في الخطبة. لا بد أن يستفتح الخطيب بالثناء على الله وحمده وتمجيده سبحانه وتعالى. نعم. وروى أبو داود عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال الحمد لله، ويتعين هذا اللفظ في قول الجمهور. هذا اللفظ متعين في قول الجمهور، يعني لا يجوز لك أن تقول الحمد للرحمن ولا الحمد للعليم ولا الكبير ولا لأي شيء من الألفاظ، لا بد أن تقول الحمد لله، ولا يجوز ولا يصح كذلك أن تقول الشكر لله والثناء لله، إنما قال الحمد لله. قال يتعين هذا اللفظ كأنه جعله لفظ تعبدي لا يجوز استبداله بأي كلمة أخرى. هذا قول من؟ قول الجمهور. وبعض أهل العلم يجوزون أن يأتي يجوزون أن يقول الخطيب أي لفظ يقوم مقامه. نعم. ومن شرط صحتهما الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. ويتعين لفظ الصلاة أو يشهد أنه عبده ورسوله. الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الخطبة أو يكفي التشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسوله، أو لا يكفي هذا التشهد لا بد من الصلاة عليه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الخلاف. واضح؟ إلا يعني من اشترط الصلاة لا اشترط التشهد، ومن اشترط التشهد لا اشترط الصلاة. ورجح ابن تيمية أن الصلاة أن التشهد هو الشرط، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فهو واجب، اعتبره واجب. نعم. وأوجبه الشيخ تقي الدين لدلالته عليه ولأنه إيمان به، والصلاة دعاء له، لأن التشهد إيمان به والصلاة دعاء له، فالإيمان به أوجب على المكلف من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبينهما تفاوت، وقيل لا يشترط ذكره لأنه عليه السلام لم يذكر ذلك في خطبته وعملا بالأصل، وقيل لا يشترط ذكره لعله عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التشهد كان صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه. كثيرا ما كان يقول أشهد أن محمدا عبد ورسوله، كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم في خطبه وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا اقرأ. ومن شرط صحتهما قراءة آية كاملة لما روى جابر صلى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. لما روى جابر بن سمرة فلا بد من قراءة آية، يقول اشترطوا في الجمعة أن يقرأ فيها بآية، بآية يعني أقل ما يكون من القرآن، أراد أن يقول لا بد من قراءة القرآن في الجمعة في الخطبة إما الأولى أو الثانية. استمع الدليل عليه. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. ولأنهما أقيما مقام ركعتين. إذا جعلنا الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين وقلنا الصواب خلاف ذلك، أن الجمعة أصلا ليست بدلا عن الظهر، لكن من جعل الجمعة هي بدلا عن الظهر قال خففتا وجعلت الخطبتين مقام الركعتين. إذا أقيما مقام الركعتين فكأنهما صلاة، والصلاة يشترط في صحتها من قراءة، فلا بد أن تقرأ فيها قرآن. عرفنا هذا القياس؟ الخطبة فرض فوجبت فيها القراءة للصلاة. كل هذا مبني على أن الجمعة بدل عن الظهر، لكننا قلنا أن هذا الأصل غير صحيح. إذا لم يصح الأصل فكل هذه الفروع المبنية عليها يكون يعني فيها مقال فيها نظر. معنى وظاهر أنها لا تتعين. قال أحمد يقرأ ما شاء وأنه لا يفسد بعض آية بالأخر، لأن الحكم لا يتعلق بما دونها بدليل منع الثلث منها. أراد يقول أن الصحيح من اشترط قراءة آية في الخطبة جزء آية ما يصح فيها، لأن الحكم ما يتعلق بجزء الآية، يتعلق بآية ثانية. واستدل بهذا أن الجنب لو قرأ بعض آية لا يحرم عليه، الجنب لا يقرأ القرآن، لكن لو قرأ بعض آية ليس بآية كاملة قال جاز في ذلك. يعني استدل بهذا القياس على أن الخطيب لو قرأ بعض آية لا يجزئه. عرفنا هذا في الفقه. وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو متهامتان لم يكفي. وقيل يشترط في إحداهما، وقيل يشترط في إحدى الخطبتين لا في كلا الخطبتين، لو قرأ آية في إحدى الخطبتين يكفت. والمذهب أنه من قراءة آية ولو كان جنبا مع تحريمها. ولو كان الخطيب جنب لا بد من قراءة آية، وهو والخطبة صحيحة ولا غير صحيحة؟ يقول الخطبة صحيحة، ولو قرأ آية فهو فعل محرما، وفعل المحرم لا علاقة له بالخطبة. كمن صلى على أرض مغصوبة صلاته صحيحة ويأتم بالصلاة على الغصب، وكذلك إذا خطب وهو جنب الخطبة صحيحة وهو آثم لأنه تلا شيئا من القرآن. نعم. وعنه لا يشترط قراءة آية فيها، اختاره المؤلف، ولو قرأ ما تضمن الحق والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حجة. اقرأ بعض. قال أبو المعالي وفيه نظر. اقرأ والوصية بعد، والوصية بتقوى الله تعالى. ومن شرط صحتهما الوصية بتقوى الله تعالى. قلنا بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى في الخطبة، ثم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدئ بالموعظة يوصي الناس بتقوى الله، ليس بطبع يقول وصيكم بتقوى الله، لكن معنى كلامه أن يكون فيه حث الناس على لزوم الطاعة واجتناب المعاصي. نعم. والوصية بتقوى الله تعالى لأنه المقصود. وقيل في الثانية والمذهب من كل منهما. وذكر أبو المعالي والشيخ تقي الدين ولا يكفي ذكر الموت وذنب الدنيا، ولا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي، وخير الهدي هدي محمد، وفي الرواية الثانية وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ولها معاني عجيبة، من تفطن إليها فيها معاني عجيبة جدا، لكن الناس مع الغفلة واستمرار ما يلقى في آذانهم استمرأوه ولم يتفكروا فيه. هم من كلام عادي هذا اللي يسمعونه، الذي فيه معاني عجيبة جدا. إذا وفقنا الله شرحنا عنه. نعم. ولو اقتصر على أطيع الله واجتنبوا معاصي والأضرر لا يكفي. يقول الشيخ تقي الدين لا يكفي ذكر الموت وذم الدنيا، ولا بد أن يحرك القلوب. يعني قال لو ذكر فيه الموت وأهواله وصور عذاب القبر قال لا يكفي، وكذلك لو ذم الدنيا وأنها دار غرور ذاك ما يكفي. لا بد الخطبة فيها تهييج للعامة أن يسرعوا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ومرضاته، ولا بد فيها من تحريك القلوب على الطاعة والابتعاد عن المعاصي. أما لو ذكرت الموت فقط وذميت الدنيا فقط فيقال أن هذا يقوله الفلاسفة ويقوله الحكماء ويقوله النصارى ويقوله اليهود، وكل أهل الفرق على مذاهبهم يذمون الدنيا ويذكرون الموت. لكن ثم ماذا؟ إذا لم تربط الناس بالله عز وجل بالطاعة وتبين لهم طريق الهدى من طريق الضلال وتلزمهم بكذا، ما أصبحت خطبة. فمعنى الخطبة أن تبين للناس طريق الحق ثم تذكر بيان الضلالة. ولذلك يستحب للإنسان إذا أراد أن يتكلم، كثيرا ما نسمع في الأشرطة التي تباع، أنا ما أسمع كثيرا لكن أحيانا أسمع عن غير قصد، أو نسمع بعض الناس إذا وقف يتكلم، ثم طائفة من الناس سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين، ودمه يقتصر على أن هذه الطائفة بعيدة عن الحق، ذات ضلال، فيها كذا، مصيرها جهنم، وعليهم اللعنة، وهذا كلام كله. فيمضي الساعات الطوال نسمع دقائق طويلة جدا، ثم لا نخرج بحكم ولا نتيجة، ولا يستفيد السامع إلا هذا الشتائم أن هذه الفرقة كذا. التحذير من الفرق الضالة لا يكون كذلك، لا، تأتي بالفكرة التي قامت عليها هذه الفرقة إن كانت ضالة، فتقول هذا الكلام أو هذه الأفكار ترى مخالفة للكتاب والسنة، ووجه المخالفة هو كذا وكذا وكذا، لتبين الناس إلى الضلال، ثم تبين لهم وجه الحق والصواب هو كذا وكذا وكذا، يفهم الناس. لكن لو شتمت فلانا أو هذه الطائفة إلى الصدق، ما الذي يصيب الناس؟ ما فهم الناس أي، ولا خرج بحكم، ولا حذرت من كذا، واضح؟ والطائفة أشخاص يموتون ثم تأتي من أفكار، أشخاص أجساد تتحرك وتبلى وتذهب، ويحلها محلها مكان آخر، آخرين يعني ناس آخرين، لكن الأفكار هي التي تتبين. توضيحها لابد، وكثير من يتناول هذا الكلام من لا يفهم ما أخذ الأقوام، فيقف يتكلم في الأشاعر ويشتمه ويذمه ويتكلم عليه، ثم لا يبين الناس ما معنى الأشاعرة، ولماذا ذممتهم، ولما قلت بهم كذا، أو يتكلم في المعتزلة، أو يتكلم في الطوائف المتأخرة، هذا لا ينفع. إن أردت أن تبين مسألة قال ففيها أقوام، وأردت أن تحذر الناس من هذا الفكر، بين هذا الفكر ووجه الضلالة فيه، وأنه لا يصح التمسك به، ولا يصح العمل به، لأنه كذا وكذا وكذا، وصواب كذا وكذا. لكن أظنهم لا يحسنون هذا أو لا يفهمونه، فلجأوا إلى هذا السباب والشتائم، والشباب عاطفي ما يدري، فيهيجهم ويحطونها الأشرطة ويشترونها وليس فيها علم، فيضيع عليهم على الناس أوقاتهم، ويصدهم عن ذكر الله، لأنهم ما يحضرون على الكتاب ولا السنة ولا قراءة الكتب العلمية، حتى أصبحت فتن، نسأل الله عليه السلام. فكل قوم يجلسون مجلسا إلا ويطيب لهم أن يقولوا الطائفة الفلانية والإمام الفلاني والحاكم الفلاني والإمام كذا، نسأل الله العافية والسلامة. جنبنا الله وإياكم الفتن، وبصرنا بالحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واستعيذ من ألهمه الله الحق وبينه له، فمن رزق الحكمة وفهمها والعمل بها فقد أوتي خيرا كثيرا، اللهم إنا نسألك الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة المهتدين. اقرأ يا أخي. ولو اقتصر على أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر لا يكفي وإن كان فيه وصية، لأنه لا بد من الخطة عرفا، وتشترط الموالاة بين أجزائها، والصلاة من أطاعها اشترط الموالاة بين أجزائها وبين الصلاة، وبينها وبين الصلاة، أضيفة بين أجزائها وبينها وبين الصلاة، وبينها وبين الصلاة. أراد أن يقول اشترط في هذه الخطبة الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة آية أو بعض آيات، ثم توصية الناس بطاعة الله وتقوى. هذه الأمور لابد أن تكون متوالية، ولو قطع بينها بقاطع طويل لابد من إعادة الخطبة. الموالاة يعني عرفا، بمعنى أنه لو حمد الله وأثنى عليه ثم دخل إنسان وسأل سائر الخطيب، فتفرق الخطيب له وجلس مدة يتكلم معه، ثم بدأ وبنى على خطبته، ويقال له لا، الصواب أن تستأنف الخطبة لأنك لم توالي بين هذه الأجزاء. عرفنا معناها؟ ثم لا بد بين هذه الأركان وبين الصلاة كذلك. فلو خطب الخطبة وانتهى منها وجاء سائل واعترض الخطيب ومكث طويلا يسأل حتى فرق بين الخطبة وبين الصلاة ومن الناس من الوقوف، ويقال له هذه الخطبة لا مفعول لها وأعيد الخطبة مرة ثانية لأن من شروطها الموالاة. الصحيح ليس شرطا لكن هكذا يقال وقرر في المذهب أن هكذا. واضح كلام هذا؟ أقرأ. ولو قرأ سجدة فنزل فسجد لم يقرأ. لما جاء العبارة؟ أراد أن يقول لو قرأ على المنبر سجدة فنزل فسجد لا يكره لأنه ليس قصلا للموالاة. جاء الكلام هنا حتى يقول يقال فلو سجد لتلاوة آية ألا يقطع الموالاة؟ يقول له يقال له لا لن نقطع الموالاة، الموالاة قائمة. واضح الكلام هذا؟ والصحيح أن هذا لا يؤثر إذا كان لحاجة، أن الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ والناس سكتوه إشارة. ثم قال يا رسول الله متى الساعة مرة ثانية والناس صلتوه إشارة. فأصر الأعرابي وقال الثالث يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما عندي شيء كثير إلا حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. فالشاهد أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة وتكلم معه ولم يقل أنه استأنف الخطبة. وكذلك جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة فدخل قال يا رسول الله هلكت الأنفس وجاعت العيال وهلكت الأموال ادعوا الله لنا يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بدعاء ودعا الله سبحانه وتعالى أن يسقيه. فالشاهد اعترض في الخطبة واستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم رق لحاله اللهم صل عليه وسلم تسليما ودعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاءه. والشاهد أن السؤال لم يقطع الموالاة، ما قطع موالاة الخطبة، ولا يقال له أنه يستأنف لكن يقال ابني هذا إذا كان كذا. وأما لو قطع الخطبة وسأل فلان يا فلان كم الأراضي وكم سعر كذا تبطل الخطبة ولا لا تبطل؟ كلام مكروه قاطق الخطبة. لكن لو طال الفصل يقال له استأنف. يقال له استأنف. نعم تقرأ. وظاهر كلامه في التنقيص والرعاية أنه لا يضر تفريط كثير بدعاء لسلطان ونحوه. قال له كذلك لو دعا للسلطان وغيره يعتبر هذا خارج عن الخطبة، ولو أطال لا يعتبر هذا. سيأتينا إن شاء الله دعاء للسلطان أنه من المستحبات بالخطبة سيأتينا. لكن الشاهد في هذا ليس تفريقا. نعم. ولا يقول ذلك بغير عربي إلا عند العزل كالقراء. بعض الإخوة سألني قال هل يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية؟ إن هكذا مقرر عند أهل الفقه لا بد أن تكون بالعربية إلا عند العجز. إذا كان المستمعون يعرفون عربية والخطيب يحسن العربية لا بد من العربية، لا بد أن يقرأ بالعربية ما يسمى بربانة أخرى، هذا كلام صحيح. لكن لو كانوا لا يحسنون فهم هذه اللغة ويحسنون لغة أخرى كما لو كنا في أمريكيا ولا في مكان آخر، فالصواب والأحسن والأفضل أن لا تلقى بالعربية، ما يفهمها الناس. لكن من قال أنها شرطا لعله أراد شرطا لمن أحسن العربية، أو من قال أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين جعل العربية لفظ تعبدي كقراءة القرآن، جعل العربية كقراءة القرآن ما صح إلا بها. وهذا قول لا ما في عليه دلالة. إذا كان قصد من الخطبة وعظ الناس وإرشادهم للحق والبيان لهم فالمقصود لا يتم إلا بما يفهمه الناس. إذا فهموه بالعربية أهل وسهل، إن لغة القرآن أفضل اللغات وأبسطها وأقواها في الدلالة وأظهرها وأبينها في مقام الحجة. فإذا لم تكن هناك لا يفهمها الناس فهموها بلغة أخرى هل تقال بلغة أخرى لأنه أوفق لمقصود الشارع وأصلح للناس؟ فمن اشترط ذلك، من درس الناس أنه لا بد من الشراط العربية ويأخذها مساكين هؤلاء الذين لا يحسن العربية ويظنونها شرطا، فيقفوا بين قوم وهم لا يحسن العربية فيقرأها وهم لا يفهمون شيئا، لا هذا خطأ، يقرأها بلسان قومي يفهمونها ويرشدون ويصلحون وتصلح بهم إن شاء الله تعالى. نعم. ثم هل يجب إبدال عاجز عن قراءة لذكر أم لا بحصول معناها فيه وجهان؟ من عجز عن قراءة ما استطاع يقرأ الخطبة من هذا وما استطاع يلقيها، ولو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ودع الله يكفي ولا ما يكفي؟ قال إذا عجزوا يكفي هذا. لو جاء عند أقوام لا يحسنون والخطيب لا يحسن فأثنى على الله وذكر الله قال هذا يقوم مقام الخطبة، فيه وجهان. هو يقول الرواية أنها لا تصح والصواب أنها تصح إن شاء الله. نعم. ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. في ظاهر كلام جماعة من أهل المذهب أنه يشترط أو يستحب الترتيب، الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما، ثم قراءة آية ثم الموعظة، فلا بد من الترتيب هذا. نعم. ويشترط حضور العدد المشترك. قلنا ان الخطبة اذا ابتدأها الخطيب لا بد ان يكون هناك 40 يسمعونها، ولو كانوا اقل من 40 ما صح. نعم. ويشترط حضور العدد المشترك لسماع القدر الواجب. بس اظن هذه منها اللي بعدها في المثل. وهل يشترط لهما الطهارة وان يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين؟ وهل يشترط لهم الطهارة؟ ما قلنا حضور العدد شرط في صحة الخطبة. وهل يشترط لهما في الخطبتين الطهارة؟ في مسألتين، اشتراط الطهارة للخطيب في الخطبتين هذا سؤال، والسؤال الثاني هل الخطبتان لا بد أن يتولاهما خطيب واحد ولا يجوز أن يكون في الخطبة الأولى خطيب وفي الثانية خطيب آخر؟ هنا في مسألتين، المسألة الأولى هل يشترط لهما الطهارة، والمسألة الثانية هل يشترط أن يتولاهما خطيب واحد ولا صح أن يتولى الأولى خطيبا آخر خطيب. أما الأولى فمن اشترط الطهارة هل الطهارة أن تكون حدثا أصغر وأكبر ولا الحدث الأصغر فقط؟ الحدث الأصغر فيه روايتين والحدث الأكبر كذلك فيه روايتان. الحدث الأصغر من اشترط طهارته الطهارة فيهما قال لأن الصلاة تعقب الخطبة والخطيب هو الذي يؤم الناس، بالمساكين مسألة هل يصح أن يتولى الخطابة فرد ويقيم الصلاة ويؤم الناس فرد آخر ولا لابد أن يكون الخطيب هو الإمام؟ فمن قال أن الخطيب هو الإمام يقول لابد من اشتراط الطهارة الصغرى في صحة الخطبة، لأنه إذا خطب الناس ثم ذهب يتوضأ انتفت الموالاة المشترطة، هذه موالاة بين الخطبة وبين الصلاة فلابد من شرطها. ومن لم يشرط ذلك قال الفرق يسير ولا عبرة، لكن الأحسن يتوضأ. وأما الجناب الحدث الأكبر من اشترط الصحة قال أن الخطيب لا بد أن يقرأ آية، وقراءة الآية لا تصح لمن لا يجوز في حقه القراءة، فكيف يتولاها وهو مرتكب معصية؟ عرفنا هذا، كيف يصلي بالناس وهو خالف الأمر وقرأ ما لا يجوز له قراءته؟ ومن أجازها قال لا، قراءة الآية وإن كانت محرمة في نفسها لكن لا علاقة لها بالصلاة، فمن صلى في أرض مغصوبة. عرفنا هذا الكلام، هذه مسألتين مذكورتين. مسألة مبنية على هذه المسألة، هل يجب أن يتولى الإمامة من تولى الخطابة ولا لا يشترط ذلك؟ كذلك فيه رواية ثانية. بعضهم اشترط ذلك، قال لا بد أن يتولى الخطابة من تولى، أن يتولى الإمام من تولى الخطابة، لأن الذي جرى في عهده صلى الله عليه وسلم وعمل به الأئمة أن الذي تولى الإمامة هو الذي تولى الخطابة. ومن لم يشترط ذلك قال ليس بشرط، قال يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب، لكن لا بد فيه من شرط. هذا الإمام خطيب، خطب الناس ثم أعيا وقال يؤم الناس فلان ولا أجود منه القراءة، قال هذا صحيح جاز له، لكن هذا النائب الذي استخلفه الخطيب أن يؤم بالناس لا بد أن يكون حضر الخطبة. لما اشترطتم حضور الخطبة؟ قالوا اشترطنا حضور الخطبة لأن الخطبة وإن لم تجب على على على على على الزائد على الأربعين، اشترطوا سماع الخطبة لأربعين، لأنه لا تجب الخطيب إلا بحضور أربعين. ولو اشترطنا من اشترط العدد أن هناك من زاد على الأربعين صحت صلاتهم، لكن هذا الذي يقوم يصلي بالناس لا بد أن يكون من المعتبرين في العدد، لأنه لو لم يكن من المعتبرين في العدد لكان تابعا كالمسافر وكالعبد وكالمرأة. المرأة لو صلت مع الناس صحت صلاتها جمعة ركعتين، مع أن فرضها الظهر، والمسافر فرضه الظهر، لكن لو حضر جمعة أجزأته ركعتين. فهؤلاء الأشخاص لا يؤمون الناس، المسافر ما يؤم الناس عند من يقول بهذا، المسافر لا يؤم الناس في الجمعة، والعبد لا يؤم الناس في الجمعة، لأن الصلاة في حقه ظهرا ليس الجمعة، ولو حضر لأجزأته. فكذلك الذي ينوب مناب الخطيب بالصلاة ما يؤم الناس إلا إذا حضر الخطبة، وإلا كان تابعا ولم يكن أصيلا. عرفنا التعليل والتخريج في هذه المسألة. اقرأ ما بعده، صفحة 161، مسألة ثانية. الصفحة 160 فيها اضطراب كثير جدا والكلام في غاية التشويش، لا أدري هل هو من المساق أو أن المصنف رحمه الله لم يحرره، لكن ما ألقيته عليكم هو الذي ضبطنا وهو الصواب إن شاء الله تعالى. اقرأ يا أخي. مسألتان. الأولى إذا قلنا يعتد بآذان المميز، يعتد بآذان المميز والفاسد وفي خطبته وجهان. هذه المسألة مبنية على إنابة الخطيب للصلاة. لو جاء عند أقوام لا يحسنون القراءة، وكان بينهم طفل في الابتدائية يقرأ ويحفظ شيء من القرآن وشيء من السنة، لما قلنا في الابتدائية؟ لأنه ما بلغ لكنه مميز. إيش الفرق بين الطفل الصغير والمميز؟ المميز يعرف الضرر من النفع، يعرف كذا من كذا، يستطيع يميز، ها؟ يعرف أن هذا مضر وهذا نافع وهذا صحيح وهذا صحيح. هذا الطفل الذي في الابتدائي تقدم يخطب في الناس، إذا قلنا فهذه المسألة مبنية على أذان الطفل الصغير المميز، هذه المسألة مرت علينا. فإذا أذن المميز أذانه صحيح ولا غير صحيح؟ قلنا هذه مسألة مرت علينا في الفقه مبنية على مسألة أخرى في الشهادة، أن هذا الذي يقول حي على الصلاة إعلاما للناس بأن الوقت دخل، وأنت أيها الصائم افطر، وأنت أيها المصلي هلم إلى المسجد، وأنت أيها المريض قم الصلاة، ودخل الوقت. بنوا الناس هذه الأحكام على قوله ولا ما بنوها؟ ما نعرف. فهذا الطفل المميز والفاسق، الفاسق إذا أذن والمميز إذا أذن بالناس، هل قوله حكمه حكم الشهادة أو حكمه حكم الرواية؟ إيش الفرق بين الشهادة والرواية؟ الشهادة أن تشهد أن هذا الأمر وقع أو أن فلان عمل هذا العمل. والرواية أن تقول سمعت هذا القول من فلان أو رأيت هذا الهلال، سمعت هذا القول كذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو سمعت العالم يقول، أي رواية ترويها بما تناقله الناس. والشهادة أن تشهد أنك رأيت الهلال وأنك سمعت الحدث وأن فلان قال كذا. فهذا المميز الطفل وهذا الفاسق، هل لم يقول الناس دخل الوقت فافطر أيها الصائم، وصلي أيها المريض، وهلم إلى الصلاة أيها فلان. القوله حكمه حكم الراوي الذي ينقل الخبر اكتفى فيه بواحد واشترط فيه العدالة، ولا حكمه حكم الشهادة فلا بد من توثيق العدول ولا بد من يكون من شاهدين؟ إن المسألة فقهية. الآن هذا الخطيب إذا خطب وهو مميز صغير قال حكمه حكم الأذان، أذان الفاسد والمميز، حكم الأذان والمميز مر علينا وفصلناه تفصيلا حسنا إن شاء الله سبق يعني قررناه، واضح هذا؟ فيقول هنا فيه وجهين، اقرأ العبارة. إذا قلنا يعتد بأذان المميز والفاسد ففي خطبته وجهان، زاد في الرعاية إن صح أن يقوم غير من خطب. أراد أن يقول تصحيح الخطبة، تصحيح خطبة المميز مبنية على القول بأن من خطب هو الذي يأمه، لا صح أن يأم غيره. عرفنا هذا اللي عرفنا، المميز إذا خطب من صحح أن يستخلف الخطيب غيره في الإمامة ولا اشتراط في مميز غير مميز، كل من خطب وأجاز خطبة صلاته صحيحة مميز غير مميز، المميز صلاته صحيحة بنفسه. لكن من قال أن الخطيب لا يستخلف هو الذي يصلي بالناس فيقول هذا المميز ما تصح خطبته، لا تصح خطبته لأنه سيصلي بالناس وصلاته بالناس غير معتد بها. لما كانت غير معتد بها؟ الخلاف الصواب. نقررنا المسألة هذه، هل تصح إمامة الطفل ولا ما تصح؟ ذكرناها في صلاة الجماعة وقلنا من صححها اعتمد على رواية عمرو الأسلمي قال كنت في قومي على قارئ على ماء، يعني على قارع الطريق، ويمر الناس بنا وقد قدموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهم، يعني قوم يسألونهم ماذا سمعتم وماذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون أنزلت الآية فلانية وقرأنا الآية فلانية، فكان هذا الصغير عمرو يحفظها. قال فكنت أحفظ قومي وكنت أتولى إمامتهم، وصغير طفل كان سريع الحفظ، فكان يصلي بالناس. ولا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يطلع فقد سمع وأقره على ذلك، والرواية ما بينت أنه كان يصلي بالناس فرض ولا نفل، فدل على صحة صلاة الطفل فرضا ونفلا. ومن لم يصححها ما دليله؟ يقول أن صلاة الطفل هي صحيحة في حقه، لكنها هل تكتب له فرضا أو نفلا؟ ما تكتب له فرضا، ليس فيه فرض، لم يخاطب بعد، هي نفل في حقه. فكيف يصح أن يأم المتنفل بالمفترضين؟ عرفنا التوجيه؟ اقرأ الثاني. الثاني لمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة، لمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة، هل يحسن يقرأ؟ هل لا يحسن أن يكتبها على أن يلقيها على الناس من عنده؟ له أن يقرأها في ورقة، وفي هذا العصر أضبط للناس أن يقرأوها من ورق. كثير ممن يأتي في الخطبة فيتكلم من عندي فيطيل بدون رابط، يأتي بكلام كثير غير مرغوب مبلغة منا منها فيضيع للناس أوقاتهم، ويؤذيهم أحيانا في الاستماع فلو كتب أبدا. نعم. وفي ذكرانهما أن يخطب على بقى لما روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار أن أري غلام النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو شيء عالي. ما الحكمة في ذلك؟ الصوت كما نفعل كذا. لو كنت في الوطا هنا ما فهم ما سمع الناس. الارتفاع أزيد في بلوغ الصوت ثم أقرب إلى قلوب الناس لأنهم ينظرون المتكلم. لو كان بينا قد يحجبه الناس بعض الناس عن بعض قال هذا. واستدلوا على أن السنة أن يخطب على منبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار نري غلامك عن عبد سعيد عبد نجار أن يصنع لي أعوادا أتكلم عليها إذا كلمت الناس أرقى عليها إذا كلمت الناس. اللهم صل عليه وسلم. وبعدما يعني أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقبل ذلك وطلب من الأنصار أن تعمل ذلك. طبعا يتافئها مكافأة ليست أو طلب هذا قال أجرا. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وفي الصحيح أنه عمل من أثر الغابة. من أثر الغابة. الأثر يعني الطرفاء. نبي سمى الطرفاء. نعم. فكان يرتقي عليه صلى الله عليه وسلم. واستفاده كانت لما فعل هذا الأعواد ذا درجة ثلاثة درجات كان يخطب على الناس على جذع نخلة. فلما تركوا وارتقوا على الأعواد أن هذا الجذع فكان له حنين وخوار كبكاء الطفل وجل فصلة وظل فترة حتى رجع إليه صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه وسكنه فسكت. اللهم صل عليه وسلم. هذا من آياته من آيات صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم. فرق على منبر. نعم. نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا لما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.